البول، فكان يصرخ صراخا شديدا في الليل فيقول شن وما شن، بول وما بول، يعني عذب بذلك. طبعا قلت لابد يراجع الاسناد في هذه القصه، لكن هذا ايضا فيها دلاله واضحه على عذاب القبر ونعيم القبر. واصح من ذلك كان المؤمن يقال ان صدق عبد فافرشوه من الجنه والبسوه من لباس الجنة فيأتيه من طيبها وريحها، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وأما الفاسق والعياذ بالله فإنه يقال أن كذب عبدي ألبسوه من النار ويفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها والعياذ بالله. وأيضا في حديث عن عائشة أن هناك يعني ثعبان أو ثعابين تأتي المقبور فتفرز به حتى يلتقيان عند الحق، هذا أيضا من عذاب القبر. أصرح من ذلك وأوضح ما يستدل به حديث حيث ابن عباس ما هو؟ مر من سلم على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان لكبير، أما الأول فكان يعذب بإيش؟ بالنميمة، يمشي الناس النميمة، والآخر كان لا يستنبث من بوله. أنا أقول أصرح من ذلك. نعم أنا أتكلم على الصورة الواضحة. نعم وأيضا الحديث لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر لأنكم ستفزعون ولا تدفنوا موتاكم بعد ذلك، هذا أيضا فيها دلالة من السنة الصريحة على عذاب القبر. وويل ثم ويل لمن انكر عذاب القبر ونعيم القبر. نعم في الصحيحين عن سلمة كان يتعوذ من اربع منها عذاب القبر. ايوه نعم حديث المعراج ولذلك انا اقول له من انت لو صح هو كان اتى بما اريد. حديث ايش؟ حديث ايش؟ المعراج صعد الانسان الى السماء ماذا راى؟ ماذا راى؟ راى الفظاعه كلها، راى عجيب ويقول لجبريل من هذا؟ ماذا يفعل هذا؟ اما الاول فكان يضرب بالحجر حتى يشط جسمه، والاخر بالكلاليب يعني على فمه، والثالث كان يسبح في بحر من ايش؟ من الدماء، وثغر فاه كلما اقترب ثغر فاه فالقمه حجرا فيرجع كما كان، وايضا في التنور والنساء والرجال ضجوا اصوات عاليه من الدناء. فكان مثلا يستوقف جبريل يقول هذا يقول هذا اكل الربا، وهذا الذي كان يمشي بين الناس بالنميمه، وهذه التي كانت تفعل الفاحشه، فهذا دلاله واضحه على ان مثلا راى هؤلاء في ايش؟ عذاب القبر، دلاله واضحه جدا على ان القبر له عذاب وله نعيم. اذا قلنا بان للقبر عذاب ونعيم تتعلق بالقبر مساله ثالثه الا وهي العذاب والنعيم، هل على الروح ام على الجسد؟ انا اخذت على نفسي في هذا الكتاب ان اختصر قدر امكاني لانه للنساء خاصه، والامر الثاني انا وسعت الكلام في هذه المسائل في اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه فالاخوه ترجع للاسطوانه تسمعها. اقول بالنسبه لعذاب القبر ونعيم القبر اختلف العلماء هو على الروح ولا على البدن على اقوال ثلاثه، القول الاول على الروح فقط، القول الثاني على الجسد فقط، القول الثالث على الروح هو على البدن. اما الذين قالوا على الروح فقط منهم ابن حزم، ابن حزم يرى ذلك بأنه على الروح فقط، وكما قلت أيضا ابن حزم في عقيدته كلام ليس صوفيا، يعني ابن حزم ليس خارج السنة والجماعة في أمر العقيدة، في عقيدته كلام وهو من أساطير أهل العلم يغفر الله له ذلك، فيرى أن العذاب والنعيم يكون على الروح فقط، ومنهم من يرى أن العذاب يكون على الجسد في أول ما يدخل وانتهى الأمر، والصحيح في ذلك ما قرره شيخ الإسلام وهو منهج أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم يكون على الروح وعلى البدن، يكون على الروح إدارة وعلى البدن، الأصل أن يكون على الروح لا على الجسد، الأصل أن العذاب والنعيم يكون على الروح، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء في حواص الطير معلقة بإيش؟ نعم حواص الطير خذ يسرحون أو يهون إليه شجار الجنة، وأيضا أرواح المؤمنين تعلق بذلك، الأصل في النعيم يكون على الروح والأصل في العذاب يكون على الروح، وتارة يكون على الروح والبدن، يعني تارة على الروح تارة على البدن وتارة على الروح والبدن معا. أما الدليل على الروح والبدن معا عندما ينزل إلى قبره ويسأل فيضرب بالمطرقة فيكون هذا على الروح وعلى البدن، لأن الله يقذف له الروح ترجع الروح له حتى يقعد ويجيب عن أسئلة الملائكة، ويكون على الروح كما بينت في حديث الشهداء، ويكون على البدن هذا سموم وغيره الذي يأتي البدن في القبر. إذا العذاب يكون على الروح تارة على البدن تارة، ويكون على الروح مع البدن تارة، والأصل أن العذاب والنعيم يكون على الروح دون البدن، فيكون العذاب على الروح والبدن عارض وليس أصليا. هذه نهاية الكلام على عذاب القبر، وندخل بإذن الله غدا مع النساء في مسألة النفخ في الصور وكم نفخة هي والبعث والحشر